أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وجاءوا أبا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه

فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. صدق الله.